إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما خلقنا الله إلا لعبادته وتوحيده. قال تعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون أي يوحدون، ولا يتحقق التوحيد إلا باجتناب الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بعبادة غير الله، فمن يكفر بما يعبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها المسلمون عباد الله، إن الشرك خطره عظيم وضرره جسيم على المرء في الدنيا والأخرى، وإن الشرك معاشر المسلمين حذر منه الرسل جميعا، فما من رسول أرسله الله إلى قومه وأمته إلا وحذرهم من الشرك والتنديد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا الشرك واجتنبوا عبادة غيره، لأن التوحيد حق لله لا لملك مقرب، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال له: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيها المسلمون، إن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، ولهذا يقول الله تعالى على لسان لقمان وهو ينصح ولده ويوصي ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يوم أن يوضع هذا الحق لغيره، ويوم أن يصرف الحق لغير الله عز وجل، فهو أعظم الظلم، بأن تسوي بين الخالق الوهاب وبين المخلوق من تراب، يوم أن تسوي بين الضعيف من كل وجه وبين القوي من كل وجه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته وهو خلقك. فالذي يعبد ويؤله هو الخالق، هو الرب، هو المعطي المانع النافع الضار، أما غير الله لا ينفع ولا يضر، ولا تصرف له شيء من العبادات، ولا يصرف له أي نوع من أنواع التأهله والتعبد. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله. أيها المسلمون، من مات على الشرك فقد سد على نفسه أبواب المغفرة، فقد سد على نفسه أبواب المغفرة والرحمة، فقد قال الله في محكم تنزيله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرحيم الغفور الذي سبقت رحمته غضبه، الذي أنزل رحمة واحدة، خلق 100 رحمة وأنزل واحدة، وجعل 99 رحمة يوم القيامة. فالله جل وعلا مع كمال رحمته، مع كمال رحمته، وهو الغفور الرحيم الغفار التواب، إلا أن الله سد على المشرك الذي يدعو غير الله، والذي يستغيث بغير الله، والذي ينذر لغير الله، سد عليه أبواب المغفرة. فإذا مات نسأل الله العافية، فإنه يكون في نار جهنم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المسلمون، إن الشرك يحبط العمل، إن الشرك يحبط العمل، فإياي وإياكم أيها المسلمون أن نتجاهل الشرك وأن نكون راغبين عنه، بل علينا أن نعرف حقيقة الشرك. يقول عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعليك أيها المسلم أن تعرف الشرك وحقيقته، وأن تعرف وسائله وطرقه حتى لا تقع فيه، فالشرك محبط للعمل. يقول تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء وأهل التفسير: مع أن الأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر إجماعا، إلا أن الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، فيه دلالة على عظم هذا الذنب، فيه دلالة على عظم هذا الذنب. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهي في سياق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وعمله الذي أشرك فيه عياذا بالله. أيها المسلمون، إن أول نهي في القرآن، إن أول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك وعن التنديد وعن عبادة غير الله، سورة الفاتحة، ثناء وتوسل ودعاء. سورة البقرة أولها ذكر لصفات المؤمنين، وثنى الله بصفات الكافرين، ثم تلت بصفات المنافقين، ثم جاء الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم أكد تحقيق هذه العبادة بقوله: ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، إن الشرك هو أن تجعل لله ندا، فأحسن تعريف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا في ربوبيته، بأن تعتقد عياذا بالله أن غير الله يخلق، أن غير الله ينفع، أن غير الله يعطي، أن غير الله يضر، أن غير الله يرزق، هذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. حاشا حاشا وكلا أن يكون هناك ند لله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته. وأما الشرك في الألوهية أن تصرف العبادة لغيره من استغاثة ودعاء ونذر وتوكل وذبح ومحبة وإلى غير ذلك، أن تصرفها لغير الله، أن تصرفها لغير الله. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، وقال جل وعلا في شأن الذين يدعون غير الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وأما الشرك في الأسماء والصفات، أن تعتقد أن هذا المخلوق له صفة من صفات الله عز وجل كالعلم بالغيب، أو أن له تأثيرا وقوة كقوة الله، حاشا وكلا. والله عز وجل قد قرر هذا الأصل وهو النهي عن الشرك في كتابه، وحذر منه تحذيرا عظيما، وحذر منه تحذيرا عظيما، بل بين الله عز وجل بالدلائل النقلية والعقلية عجز وضعف هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله. فخاطب المشركين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، أنكروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هؤلاء الذين تدعونهم وتستغيثون بهم وتتوكلون عليهم لا يخلقون شيئا، نكر في سياق النفي، لا كبيرا ولا صغيرا، لا يخلقون ذبابا ولا ذرة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم مخلوقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ضرا ولا نفعا، نكر في سياق النفي فتفيد العموم. ثم قال سبحانه: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم وهو يحاج هؤلاء المشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. نفى عنهم الملك، ونفى أن يكونوا شركاء مع الله، ونفى أيضا أن يكونوا معاونين مظاهرين، وما له منهم من ظهير. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه في بيان عجز هؤلاء المشركين وعجز آلهتهم وبطلان ما كانوا عليه: مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات ويعتقدون أن غير الله ينفع ويضر، ويصدقون السحرة، حالهم كحال من اتخذ بيتا، من اتخذ بيتا، وهذا البيت كبيت العنكبوت لا يقيه من الحر ولا من القر. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فعلينا أن نحذر من الشرك، وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التوحيد وحذرهم من الشرك من كبيره وصغيره. جاءه رجل وقال له: ما شاء الله وشئت. كلمة يسيرة، كلمة يسيرة في ظننا وفي اعتقادنا أنها كلمة يسيرة. قال: أجعلتني لله ندا، لأن الواو تفيد التسوية. قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، ائت بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي. نبينا عليه الصلاة والسلام جاءه رهط من العرب يبايعونه، فبايع تسعة ولم يبايع الآخر، فقالوا: يا رسول الله لم تبايعه؟ فقال: انظروا إلى أمره، وقد علق تميمة في يده، فقد علق تميمة في يده، فقام وقطعها. ثم بايعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من علق تميمة فقد أشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد كل طريق تؤدي إلى الشرك، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تعظموني، لا تعظموني وترفعوني فوق منزلتي كما عظمت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول فلا يكذب، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو عبد لا يعبد ورسول فلا يكذب. نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث أبي واقد في غزوة الفتح، مر هو وأصحابه على شجرة من سدر، فقالوا: يا رسول الله، وكانوا من مسلمة الفتح ومن حديث عهد بكفر، أو كانوا حديث عهد بإسلام؟ فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، وهي سدرة يتبركون بها، يعلقون بها أسلحتهم من أجل أن ينتصروا على أعدائهم. قال: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشرك أيها المسلمون ضرره عظيم، وما تفرقت الأمة، وما تسلط عليها الأعداء، وما كثرت الفتن فينا إلا بسبب ضعفنا في هذا الباب، أننا لم نحقق التوحيد ولم نجتنب الشرك صغيره وكبيره، جليله ودقيقه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وكل شر في هذا العالم وفتنة وبلاء وتسلط عدو إنما بسبب مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، عباد الله، إن الصحابة رضي الله عنهم ساروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا دعاة إلى التوحيد، وكانوا محذرين من الشرك. فعمر رضي الله عنه لما حج في خلافته بالناس، فجاء إلى الحجر الأسود وقال له: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. أراد أن يقرر التوحيد في قلوب الناس، وأن التقبيل لا لنفع الحجر ولا لضر منه، لا لنفع وتبرك به. قال: وإنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبله. اتباع. وجاء في البخاري معلقة أنه رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال له: القبر، القبر، أيحذر القبر، احذر القبر. حذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرك في أول دعوته وفي أثنائها، بل قبل أن يموت وهو في سكرات الموت، وهو على فراش الموت يحذرهم من الشرك صلى الله عليه وسلم ومن طرقه ووسائله. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. تقول عائشة: خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلوات الله وسلامه عليه. فسد كل طريق تؤدي إلى الشرك صلى الله عليه وسلم. يروى عن عمر أنه سمع بأناس يأتون إلى الشجرة التي بايع الصحابة رضي الله عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فروي عنه أنه قطعها سدا للشرك حتى لا يتبرك بها الناس. وذكر له في بلاد تستر في شمال العراق أو بلاد فارس أن لهم تابوتا فيه جسد رجل صالح أو نبي يقال له دانيال. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية هذا الأثر، قال: وهو صحيح إلى أبي العالية. فهذا التابوت إذا قحطوا أخرجوه واستسقوا به. فعمر أرسل إلى والي تستر وأمره أن يحفر 13 قبرا وأن يدفنه ليلا حتى يخفى على أعين الناس، حتى يخفى على أعين الناس. وعلي رضي الله عنه بعث رئيس شرطه كما في صحيح مسلم وقال: يا أبا الهياج، أبعثك على ما بعثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. كانوا دعاة إلى التوحيد، وكانوا ينهون عن الشرك وعن وسائله وطرقه، ابن مسعود من فقهه ومن مكانته في العلم يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة وكذب، أما الحلف بغيره صادقا فهو شرك، ولا شك أن الشرك وهو الأصغر من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. فرضي الله عنهم، رضي الله عنهم، وجعلنا سائرين على منهجهم. فيا أيها المسلمون، علينا أن نحذر الشرك. هناك تهوين من الشرك من الناس، من يهون باسم الحرية، باسم الحرية. نحن الآن لابد أن نكون أحرارا وفي دولة الديمقراطية والحرية، ولا تنكر على أحد، ولا تنكر على أحد، تنصب المعابد وترفع الأوثان ويقرر عبادة غير الله عز وجل، ويراد أن يجمع بين اليهودية والنصرانية والإسلام. لا والله، أيجمع بين الحق والباطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبهوا إلى هذه الألعاب الإلكترونية، ففيها أمور شركية ودعوة إلى النصرانية وإلى الاعتقادات الكافرة ودعوة إلى الإباحية. بابا وين يظهر للأطفال في ألعابهم، ومن هو بابا وين إلا رمز من رموز النصارى. فيا أيها المسلمون، احذروا الشرك في الأقوال كالحلف بغير الله أو لولا فلان، احذروا الشرك في الأفعال كالذبح لغير الله، احذروا الشرك في النيات أن تعتقد أن غير الله ينفع ويضر. ومن الشرك الرياء، عياذا بالله، الرياء أن تعمل العمل من أجل أن يمدحك الناس، فهو من أخطر الأدواء، وخفاؤه في القلب أخفى من دبيب النمل. أيها المسلمون، فعلينا أن نحذر من الشرك صغيره وكبيره. ومن الناس من لم يعرف حقيقة التوحيد فأخطأ في حقيقته، وأخطأ في معرفة حقيقته التي جاء بها الإسلام وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فحصر الشرك في الربوبية. أما الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله واستغاثة الأموات، هذه ليس بشرك. ما الشرك؟ قال: أن تعتقد مع الله خالق ورازق، هذا هو الشرك فقط. لا، الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من المشركين. فالله عز وجل بين أنه شرك به سبحانه وتعالى. ومن الناس من يحصر الشرك في الحاكمية فيدندن على مسألة الحكام ويقول: شغلتمونا بشرك القبور وتركتم شرك القصور. لا فهم شرك القصور ولا شرك القبور، ضعيف العلم، صاحب هوى، بعيدا عن أهل العلم الراسخين، أخذته العواطف والعواطف عواصف. أيها المسلمون، عباد الله، إنما تقوم به حملة حصين من تفتيش وبحث عن السحر في هذه المقابر، أولا هو أمر مشروع وله أصل في الشريعة. لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام وجاءته الرؤية وأخبر بأن سحره في بئر ذروان، أرسل عليا ومن معه فأخرجوه، فكان السحر في مشط ومشاطة، فأتلف ذلك السحر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط من عقال. ويقول العلماء إن من أعظم إبطال السحر أن يجده المرء فيحرقه ويتلفه، فهذا مما يكون سببا في إبطاله بإذن الله عز وجل. وهؤلاء القائمون على هذه الحملة إنما هم من إخواننا ومن أبنائنا ومن آبائنا، ومعهم دولتنا. فمن الناس من يأتي ويقطع الطريق ويشوش، فما أدري ما الذي دفعه إلى ذلك، هل هو حنق على التوحيد أو على أهله؟ نسأل الله العافية والسلامة. والواقع خير شاهد، عقد وأحجب وشعر وملابس وبلاء عظيم وجدت في هذه المقابر. فأعين هؤلاء الإخوان على تنظيفها. بل ذكر العلماء إن السحرة يلجؤون إلى المقابر وإلى القمامات وإلى محل النجسات، لأنها أماكن لا يذكر فيها الله كثيرا. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأمرنا أن نصلي فيها. وأيضا في الغالب أن المقابر مهجورة لا يأتيها أحد، فهم يرون أن وضعه في المقابر بقاء له وحفظ له كما يزعمون، فهذه حملة تحت نظر ولاة أمورنا. فأعينوا إخواننا وكونوا معهم وأعينوهم على الخير ما استطعتم، وأنتم تعلمون أن الناس يعانون من هؤلاء السحرة ومن سحرهم. فكم من أسر تشتتت، وكم من علاقات تقطعت، وكم من أبواب صدت في الدراسة، في العمل، في جمع المال، في غيرها عن أناس. كم من أناس ماتوا بسبب السحر، كم من ناس ذهبت عقولهم، وحرموا الأولاد وحرموا الأطفال بسبب السحر. نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله أيها المسلمون في إعانة هؤلاء الإخوة، وهذا العمل إنما هو دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. وقال العلماء: والساحر مشرك من جهتين، من جهة استعانته بالشياطين ودعائه للشياطين، ومن جهة ادعائه علم الغيب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بخير فأعنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارحمنا وارحم أباءنا وأمهاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا ومعاصينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم عليك بالسحرة المفسدين، اللهم اهتك أستارهم وافضح أمرهم يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين. اللهم اسكن الغيث، اللهم اسكن الغيث، اللهم اسكن الغيث يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا عاجلا لا آجلا، نافعا لا ضارا. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.